زلنا مع صفة الكلام لله تبارك وتعالى. هذه الصفة العظيمة التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى وأخبر بها رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حيث أثبت الله جل وعلا هذه الصفة في غير ما موضع من القرآن الكريم، وكذلك أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة ثابتة عنه. ذكر المؤلف رحمه الله بعضها، واستدل أيضا لإثبات هذه الصفة ببعض الأثار، وإن كانت من الإسرائيليات لكن محل الشاهد فيها إثبات صفة الكلام على النحو الذي سبق تفصيله في موضوع الدرس السابق والذي قبله. وكنا انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. الله سبحانه وتعالى كما قلنا تكلم لبعض رسله ولأنبيائه في هذه الدنيا، وثبت أنه يكلم ملائكته، وأنه أيضا يكلم الناس يوم القيامة ويكلم المؤمنين كما يكلم الكافرين، ولكن كلامه سبحانه وتعالى للمؤمنين إنما يدل على إكرام الله جل وعلا لأهل الجنة وتفضله عليهم ومنه بما امتن به على أهل الإيمان الذين ورثهم دخول الجنان. أما أهل الكفر فهؤلاء إذا كلمهم الله عز وجل فإنما يكلمهم توبيخا لهم وتبكيتا وتقريعا لهم، كما قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله أي يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان. وهنا ذكر المؤلف أن الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة، وكلام الله عز وجل لأهل الجنة ثابت غير محاليد لما يأتي إليهم الرب سبحانه وتعالى وهم في ذلك النعيم يقولون، وبما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الجنان يتمتعون ويأكلون ويشربون يقول لهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيستغربون ويتعجبون: وما لنا لا نرى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبعدنا عن النار؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد. إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في هذا، وكتب السنة مليئة بمثل هذه الأحاديث وقد ذكرها العلماء في باب الإيمان كما ذكروها في نعيم أهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة كلاما يسمعونه بحرف وبصوت، وحتى إذا قلنا بأنهم يسمعون كلام الله بحرف وبصوت فهذا لا يعني أن صوته سبحانه وتعالى يشبه صوت المخلوقين، لأنه كما قلنا كما أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوق، وهل يستطيع الناس أن ينسجوا مثل هذا القرآن أو أن يأتي بمثل هذا القرآن أو أن يأتي بعشر صور منه، بل أن يأتي بصورة مثل، ما استطاع ولن يستطيع، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهل يستطيع الناس أن يأتوا بمثل كلام الله عز وجل؟ والعرب معروفون بالبيان وبالبلاغة وبنظم الكلام نثره وشعره، وليس هناك أمة من الأمم قد اهتمت بلسانها كما اهتم العرب بلسانها، فهم فرسان البيان وأصحاب السليقة العربية، ومع ذلك ما استطاعوا أن ينسجوا مثل هذا القرآن وعلى أن يأتوا بآية تشبه هذا القرآن. وهذا أمر مشاهد الآن إلى هذه الساعة، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن بها لا يمكن لبشر ولا لأمة ولا لأي شخص أن يأتي بمثل هذا القرآن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين. فكذلك صوته سبحانه وتعالى إذا نادى نبيه موسى عليه السلام أو تكلم مع أهل الجنة يوم القيامة أو تكلم لأهل النار ويسمعون صوته ويسمعون نداءه، فصوته سبحانه وتعالى ونداءه لا يشبه صوت المخلوقين. قال المؤلف ويكلمونه، أي أن أهل الجنة يكلمون ربهم. والدليل ما ذكرناه من هذه الأحاديث لما يناديهم الله عز وجل فيقول لهم يا أهل الجنة، فيقول له لبيك وسعديك، فيكلمون ربهم سبحانه وتعالى. قال ويأذن لهم فيزورونه، أي أنهم يزورون الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه أن أهل الجنة لما ينزلون في الجنة بما كان عندهم من فضل الأعمال يأذن الله سبحانه وتعالى لهم في زياراته بقدر يوم الجمعة. يزورونه يعني بقدر يوم الجمعة كما كانت في الدنيا، فقال يزورونه فيه. ولكن هذا الحديث وإن ذكره الإمام الترمذي فقد ضعفه في جامعه فقال بأنه حديث غريب، ومعنى قول الترمذي حديث غريب معنى أنه حديث ضعيف. وكذلك وافقه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لسنن ابن ماجه. فإثبات زيارة المؤمنين لربهم بهذا الحديث ليس، وهل هناك أحاديث أخرى؟ الحقيقة أني لم أستفرق الجهد في البحث عن أدلة تثبت هذا الذي ذهب إليه المؤلف، لكن سيذكره إن شاء الله في موضوع لاحق في مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويكون هناك إن شاء الله حديث عن الزيارة، عن زيارة المؤمنين لربهم وهل ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت، فيكون تحقيق الكلام في هذه المسألة لاحقا إن شاء الله في الموضوع الذي يتطرق إليه المؤلف فيما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ثم ما دام الحديث هنا عن صفة الكلام وإثباتها لله عز وجل، ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات التي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وبدأ بأعظم آية في هذا الموضوع أي في موضوع إثبات الكلام لله عز وجل، استدل بقول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، العلماء رحمهم الله من أهل السنة والجماعة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، وموسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى، سمعه بصوت وحرف لما جاء إلى تلك الشجرة المباركة، كلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب، لم يرى ربه ولكن سمعه، سمع صوته وسمع كلامه. وهذا الكلام هو كلام صادر من الله عز وجل على الحقيقة بصوت وحرف، خلافا لمن قال بأن موسى عليه السلام لم يسمع كلام ربه وإنما سمع صوتا منبعثا من تلك الشجرة التي أتى إليها موسى، كما قال الأشاعرة وقال المتوردية. فكلام الله سبحانه وتعالى حقيقي في هذا. قال تعالى وكلم الله موسى، تكلم هو الله عز وجل برفع اسم الجلالة لأنه هو الفاعل، كلم الله موسى تكليما، وهنا قال تكليما، وقلنا هذا مصدر مؤكد. ولماذا أتى بالمصدر المؤكد؟ لينفي احتمال المجاز، لأنه لو قال وكلم الله موسى قد يقول أحد أن هذا الكلام قد يراد به إلقاء معنى في نفسه أو عبارة عن إلهام يجده في نفسه، فقال وكلم الله موسى تكليما، فأتى بالمصدر المؤكد لينفي احتمال المجاز. ولكم مثال لذلك، قلنا لو قلت جاء زيد فيحتمل من هذا أن يكون قد جاء زيد حقيقة، ويحتمل أن يكون جاء خبر زيد، وإن كان هذا المعنى الثاني خلاف الظاهر، لأنك لو قلت جاء زيد فأنت تعني الشخص لكن ينفي احتمال المجاز. ولهذا قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله عز وجل هو الذي كلمه كلاما حقيقيا ليس مجازا، وإنما على الحقيقة بصوت وحرف، كما قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، لأن النداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت، النداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت، فدل على أنه سمعه من الله عز وجل بصوت وحرف، خلافا لما ذهب إليه الأشاعرة حيث قالوا أن الكلام هو عبارة عن معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، قالوا هو كلام النفس، والأشاعرة لما أثبتوا كلام الله عز وجل قالوا هو عبارة عن كلام نفسي ولكنه لا يسمع، وهذا في الحقيقة لا يقبله لا عقل ولا نقل، لأن الكلام النفسي في الحقيقة لا يسمع، هل ما يدور في خاطر الإنسان يسمعه الغير؟ لا يمكن أن يسمعه. ولهذا أول قول الله عز وجل أو المعنى المراد من كلام الله موسى تكليما وأن موسى سمع كلام الله، قالوا أن موسى فهم كلام الله، قالوا معنى سمع موسى كلام الله بمعنى فهم كلام الله، لأنهم لو قالوا بأن موسى سمع كلام الله وهم عندهم أن الكلام النفسي لا يسمع فهذا تناقض، كلام النفسي لا يسمع. ولهذا كان الماتريدية في هذه المسألة أفضل من الأشاعرة، وإن كانوا قد جانبوا الصواب، قالوا بأن الكلام الله عز وجل هو عبارة عن كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل ولكنه يسمع، لكن هم نفوا الكلام عن من الله سبحانه وتعالى وأثبتوه للمخلوق، قالوا بأن الله عز وجل خلق صوتا في تلك الشجرة، وهذا أيضا أوقعهم فيما وقع فيه المعتزلة لما قالوا بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته، إما في الشجرة وإما في الهواء وإما في المحل الذي يسمع منه، فتناقضوا جميعا بما أثبتوه لله سبحانه وتعالى من صفة الكلام وتأويلها حسب أهوائهم. وكلم الله موسى تكليما، وقد حاول المعطلة والمحرفة لما أتوا إلى هذه الآية فنصبوا اسم الجلالة وقالوا وكلم الله موسى تكليما، وهذا في الحقيقة من التحريف الجلي الظاهر، ولكن ما تمكنوا من هذا، لماذا لم يتمكنوا لما قالوا وكلم الله موسى تكليما على أن يكون المكلم هو موسى؟ وهذا بعيد في الحقيقة، أولا لأن المصحف العثماني ولأن جميع المسلمين مشرقا ومغربا لما يقرؤون هذه الآية يقرؤونها على أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما وليس وكلم الله موسى تكليما. وحاول بعضهم أن يحرف معنى كلمة كلمة أو تكليمة، فقالوا وكلم الله قالوا بمعنى أن الكلمة مأخوذ من الكلم، والكلم في اللغة هو الجرح، قالوا جرحه بأظافير الحكمة. وهنا بماذا يرد عليهم؟ رد عليهم أهل العلم بقول الله عز وجل إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فلو كان المراد من كلمة هو الكلم الذي هو الجرح لا يقول وبكلامي، وإنما يقول وبكلمي يعني بإسكان اللام الذي هو الجرح. فانظروا كيف الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي يعلم السر وأخفى، وهو قد صدق في علمه أن أناس يريدون أن يحرفوا كلام الله عز وجل عن مواضعه، كما قال عن اليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهنا الله سبحانه وتعالى حتى يرد عليهم هذا الزعم قال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، بكلامي يعني الكلام المعروف الذي ينطق والذي يدل على معنى، هذا هو المقصود وليس بكلمي، لأنه لو كان كلم هنا بمعنى الجرح وجرحه بأظافر الحكمة ما كان ليقول برسالاتي وبكلامي، فدل على أن المبتدع بهذا لم يمسك بشيء لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع ولا من حيث الدليل. وذكر المؤلف أدلة كثيرة في إثبات صفة الكلام لموسى عليه إثبات صفة الكلام لله وأنه كلم موسى، فاستدل بهذه الآية وكلم الله موسى تكليما. ثم استدل بالآية الثانية وهي قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من الخلق ما يشاء، اصطفى الرسل واصطفى من الملائكة واصطفى من الخلق واصطفى من الأيام واصطفى من الأماكن واصطفى من كل شيء، كما قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكذلك لما خلق البشر اصطفى منهم أناسا جعلهم من الرسل والأنبياء يبلغون وحي الله عز وجل إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن هؤلاء الرسل اصطفى الله سبحانه وتعالى أولي العزم من الرسل وهم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد اصطفاه الله سبحانه وتعالى بشيء. فاصطفى موسى من جملة الرسل لأنه كلمه، كلمه يعني من وراء حجاب ليس بينه وبينه واسطة. وقد وقع هذا في الدنيا لما خلق الله سبحانه وتعالى موسى وبعثه إلى بني إسرائيل، قال له إني اصطفيتك على الناس لماذا برسالتي، لأن موسى جاء برسالة جديدة بلغها للناس ولم يكن نبيا، بمعنى أنه بلغ شرع ما كان من كان قبله من أنبياء أو من كان يعيش معه، بل جاء برسالة جديدة وأنزل الله سبحانه وتعالى له التوراة إلى بني إسرائيل، رسول إلى بني إسرائيل، وأرسله إلى فرعون وإلى هامان وإلى قارون، واصطفاه أيضا بكلامه أنه كلمه. وهذا الاصطفاء لا يدل على الكمال أو على التفضيل المطلق كما يفهم البعض، يقول كيف أنه ذكر هذه الصفة وأنه كلم موسى ولم يذكرها في حق نبي آخر. فبعض الناس يقول أن هذا يدل على التفضيل المطلق، وليس ذلك، لأن أفضل الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود الذي لا يكون لأحد يوم القيامة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما انفراد بعض الأنبياء والرسل ببعض الأمور التي اصطفاهم الله عز وجل فهذا لا يدل على أنهم مفضلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد مثلا أن إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى، أول الخلائق يكسى يوم القيامة بعد أن يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل. هذا لا يدل على التفضيل المطلق، وإنما هذه ميزة من الله سبحانه وتعالى بها على النبي إبراهيم لا يشارك فيها غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد تكلم مع غير موسى عليه السلام، فقد كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة المعراج، وكلم آدم عليه السلام لما قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال لما قيل له أهو نبي، قال نبي مكلم، مكلم أي أن الله سبحانه وتعالى كلمه. واستدل المؤلف أيضا بقول الله عز وجل منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. قال أهل العلم بالتفسير المقصود من هؤلاء الذين كلمهم الله هو موسى عليه السلام، وهذه أي سورة البقرة، قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة، ومنهم موسى عليه السلام فضله الله عز وجل بأن كلمه من غير حجاب ومن غير من وراء حجاب وبدون واسطة، أي بدون واسطة الرسول لا جبريل ولا غيره، كلمه وسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى. واستدل المؤلف أيضا بقول الله عز وجل في سورة الشورى، قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهنا أثبت الله سبحانه وتعالى الوحي بأقسامه الثلاث، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي هو أن يلقي في نفسه شيئا ملهما يعرف أنه من الله سبحانه وتعالى، كما حدث هذا لسائر أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الرؤيا، رؤيا الأنبياء عبارة عن وحي. وإبراهيم عليه السلام لما هم بذبح ابنه فإنما هو أمر أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وهو في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحه، ورؤيا الأنبياء حق. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وهذا حدث لموسى عليه السلام ولآدم ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يجعل الواسطة واسطة بينه وبين الرسول يجعل ملك من الملائكة، قد يكون جبريل وقد يكون غيره، وإن كان جبريل هو ملك الوحي ولكن قد يكون غيره من الملائكة الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ أمر من الأمور كما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى وشاءت مشيئته جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله واستدل أيضا بقول الله عز وجل: فلما آتاها يعني أدى موسى الشجرة نودي يا موسى إني أنا ربك. وهذه آية عظيمة كالآية التي بعدها، وهي قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذه وهاتان الآيتان رد على من؟ على الأشاعرة وعلى الماتريدية، لا سيما الماتريدية لما قالوا بأن الذي تكلم مع موسى هو ذلك الصوت الذي خلقه الله تعالى في الشجرة. ولو سلمنا لهم ذلك لكانت هذه الآية والتي بعدها رد عليه، لأنه لا يعقل أن يقول المخلوق أو أن تقول تلك الشجرة أو أن يقول ذلك المحل إنني أنا الله، لا يجوز أن يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فدل أنه هو المتكلم وأنه هو المنادي. لأنه لو خلق الصوت في الشجرة لا، الشجرة لا تقول يا موسى إنني أنا الله أو إنني أنا ربك، فدل على أن المتكلم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وانظر المؤلف كيف وفق عليه رحمة الله في جمع هذه الآيات التي أولا تثبت صفة الكلام لله عز وجل كما أثبته لنفسه، وذكر الآيات التي بها يرد على زعم الذين لم يقدروا الله تعالى حق قدره من المبتدعة الضالين المحرفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن سلك مثلها. جمع هذه الآيات ليبين بأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وتكلم بصوت وحرف، ولهذا قال في آخر الآيات: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ذكر بعض الآثار أو الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ابن أم عبد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يأخذ القرآن منه، خذ القرآن من أربع، وذكر منهم عبد الله بن مسعود، وفضائله جمع ومناقبه لا تحصى، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء الصحابة الكبار وأحد المتفقهين في كتاب الله عز وجل، وهو الذي كان يقول عن نفسه: والله ما من آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليل أو نهار، في سبح أو جبل، في حضر أو صبر، إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم رجلا تناله المطايا أعلم مني بكتاب الله تعالى لأتيته. وهو صحابي جليل مناقبه كما قلت كثيرة، وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم. وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. ثم قال المؤلف: روي ذلك عن النبي. هذا الأثر الموقوف عن عبد الله بن مسعود، لما نقول حديث موقوف بمعنى أنه كلام الصحابي، وإذا قلنا مرفوع بمعنى رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بأنه حديث مقطوع بمعنى أنه من كلام التابع، المقطوع هو كلام التابع، والموقوف هو كلام الصحابي، والمرفوع هو الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوفات عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القول فيها كالقول في الأحاديث المرفوعة، يعني منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. والحديث الموقوف إذا جاء عن الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال كأن يتكلم الصحابي في موضوع من موضوعات الاعتقاد أو مسألة من مسائل الغيب متعلقة باليوم الآخر، فإن كلامه هذا حتى وإن كان يعني من نشئه من كلامه فله حكم المرفوع. لماذا؟ لأن الصحابي لا يتكلم في مثل هذه الأمور في مسائل الغيب من تلقاء نفسه، فيقال أنه حديث موقوف لكن حكم المرفوع لأنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان تلك المسألة التي تكلم فيها الصحابي مما هي متروكة للاجتهاد، يعني قاله الصحابي باجتهاده أو من فهمه أو من استنباطه لحكم، فهذا ينظر إذا كان وافق عليه الصحابة ولم يعرف له مخالف يكون حجة، وأما إذا عرف له مخالف فلا يكون حجة. لكن يستأنس به. لماذا؟ لأن الصحابة ليس كغيره من الناس، ولأن الصحابة كلهم عدول، ولأن الصحابة لا يطلقون على الهوى، ومع ذلك قد يتكلمون في مسائل اجتهادية ويخطئون فيها، ولسنا بملزمين بأن نأخذ بأقوالهم. اللهم إلا إذا كانت يعني من هذه الأقوال التي وافقه عليها غيره من الصحابة، أو أنهم سمعوا كلامه ولم يعارضوه، فهنا يكون حجة. فعبد الله بن مسعود تكلم في مسألة متعلقة بمسائل الاعتقاد، لأن فيها إثبات صفة الكلام، ثم هي أيضا مما يكون في الآخرة. فهذا الحديث هو ثابت موقوفا عن عبد الله بن مسعود، ولكن في عبد الله بن مرفوع، وتمامه وإن كان هذا الذي ذكره المؤلف اللفظ الثابت عن عبد الله بن مسعود مغاير له قليلا، ولفظه كما ثبت عن العلماء أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، نادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وهذا ظاهر بأن عبد الله بن مسعود لا يتكلم في شيء غائب عنه إلا لما يكون قد سمعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر أثر عبد الله بن مسعود ذكره البخاري في صحيحه، لكن ذكره تعليقا ليس بسند، وتكلم على مسألة المعلقات في البخاري، وقلنا أن معظمها صحيح، فمنها ما ذكره البخاري بثقة الجد، ومنها ما ذكره بثقة التمريض، ومنها ما ذكره بثقة التمريض لكن وصله في كتاب آخر كالأدب المفرد أو خلق أفعال العباد. فهذا الأثر أثر عبد الله بن مسعود رواه البخاري في صحيحه معلقا، لكن وصله في الأدب المفرد، ذكره موصولا بسنده في الأدب، لا ليس في الأدب المفرد، وإنما في خلق أفعال العباد، وصله في كتاب خلق أفعال العباد، ورواه أيضا غيره الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده صحيح. هذا موقف. لكن هل روي في المرفوع كما قال المؤلف؟ قال: روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل هذا الكلام. إذن فعندنا موقوف ويؤيده مرفوع، فلا مجال لتعليل المرفوع، لأنه ثبت أيضا موقوفا عن عبد الله بن مسعود. ولما كان مثل هذا الكلام لا يصدر من اجتهاد وإنما من وحي، فدل على أن المرفوع أيضا صحيح. لكن المرفوع رواه غير البخاري، منه أبو داود في سننه، ورواه أيضا ابن خزيمة، ورواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة، يعني صوت شديد، صوت شديد لا يتمكن المخلوق من سماعه، سمعوا صوتا شديد كالذي يجر السلسلة من حديد. قال: سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، على جبل الصفا، فيسحقون، فيصعقون يعني من هول ومن شدة ما يسمعون. قال: فلا يزالون كذلك، هؤلاء الملائكة مع خلقتهم العظيمة الشديدة فإنهم يصعقون لما يسمعون هذا الصوت، حتى يأتيهم جبريل. قال: حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، بعد ذلك يذهب الروع عن قلوبهم ويفطنون. قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ وهذا إذا تكلم بالوحي، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق، الحق الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى من وحي هو الحق، فيقولون كذا إذعانا وخضوعا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا لا يتكلم إلا بالحق، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. وهذا ساقه المؤلف من أجل أن يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أثرا آخر، قال المؤلف: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. هذا الحديث كما قال المؤلف رواه الأئمة، يعني كثير من أئمة الحديث، واستشهد به البخاري، لأن البخاري لم يذكره موصولا في الصحيح، وإنما ذكره معلقا، لكن وصله في الكتاب الآخر، في كتاب الأدب المفرد، وراه الإمام أحمد أيضا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله بأن إسناد هذا الحديث صحيح، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحشر الخلائق يوم القيامة، يحشر في ساعة المحشر جميع الخلائق، لا يغادر منهم أحدا منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى آخر المخلوق، سواء ضمه القبر أم أكلته الشيطان أو أحرقته النار، هؤلاء يجمعهم الله سبحانه وتعالى بقدرته. ويحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة حفاة، سبحان الله، يعني محرومين مما كانوا يحرصون عليه في الدنيا، لا مال عندهم، بل حتى من الأبسية والأهلية يرجعون إلى ما كانوا عليه خفاة، يعني ليس لهم أهلية ولا خفاة ولا نعاس، عراة كما خلقهم الله عز وجل، كما يخرجون من بطون أمهاتهم يرجعون للخلقة الأولى، للأصل الذي كان عليه الإنسان. وربما قد يستغرب الإنسان فيقول كيف يحشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة وهم في هذه الحال. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني كيف يحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة عراة وينظر بعضهم إلى عورة بعض، فقال لا نفهم يا عائشة الأمر كما قال حفاة عراة غرلا بمعنى غير مختونين، كما وليتم أمهاتهم غير مختونين. وهذا يعني في قدرة الله سبحانه وتعالى جائز وممكن، يعيدهم إلى ما كانوا عليه كما خرجوا من بطن أمهاتهم حفاة عراة غرلا غير مختونين بهما، أصل البهم هو السواد، يقولون الكلب البهيم بمعنى الكلب شديد السواد. والمقصود قال بعض العلماء بهما إما أن يراد أنه لا شيء معه، طبعا العرق لا مال معه، يعني الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهذا في دليل على أن ما كان يحرص عليه الناس في هذه الدنيا والذي سبب إليهم والذي سبب لهم الخروج عن طاعة الرحمن وطاعة الشيطان ودخول هذه النار بسبب ما كانوا يتنافسون فيه ويحرصون عليه، يقول الله سبحانه وتعالى إذن هذه الأمور التي كنتم تحرصون عليها وكنتم يعني تفضلون بعضكم على بعض وتتقاتلون من أجله هذا لا ينفعهم يوم القيامة، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فقالوا بهما أي شيء معهم. وبعضهم قال بهما أي سالمون من العهات التي تكون في الدنيا، أي ليس عندهم عور ولا عوج ولا يعني التشويه في خلقتهم، يخلقهم الله سبحانه وتعالى يعني سالمين من العهات، وكان غير ذلك. والأصل أن الله سبحانه وتعالى ينشئهم في أجسام كاملة وفي هيئات غامة يذكرهم بنعمته حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعون لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحشرهم بساعة واحدة، ثم إن صوت الله سبحانه وتعالى ليس كصوت غيره، حتى وإن كانت هذه الساحة كبيرة وعريضة فإن الله سبحانه وتعالى يسمع بصوته، يسمع هذا الصوت القريب والبعيد. ومع ذلك انظروا أصوات الخلق لا تشبه أصوات المخلوقين، فأنت مثلا لو أردت أن تسمع جميع الناس تسمع القريب والبعيد، فإذا تكلمت بكلام أو بصوت مرتفع جدا ربما القريب لا يتمكن من السماع، يحدث له صمم بكثرة ذلك الصوت، فلا يسمعه ولا يتمكن من فهمه، وربما قد يفقد أذنه، وربما قد يسمع يعني القريب والبعيد لا يسمعه. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا صوته جل وعلا ليس بصوت المخلوقين، فلما يناديهم ويقول لهم أنا الملك أنا الديان يسمع صوته من قرب ومن بعيد. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في إثبات نسبة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقد ورد هذا الحديث بصيغة أخرى ولكن ليس في إثبات نسبة الكلام، والحديث خرجه الشيخان من طريق عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فيهم فقال يا أيها الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس، والخطب على نوعين، هناك خطب راتبة وخطب عارضة. الخطب الراتبة هي التي إذا وجد لها سبب معين، وهذه يتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد والخطبة الكسوف، فهذه خطب راتبة. وهناك خطب عارضة يظهر أمر من الأمور أو تحدث مستجدة من المستجدات فيخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فبهذا قام فيهم خطيبا بموعظة بليغة، قال لهم يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ثم تلا قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. أول خلائق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكسيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنهم يكون في حالة عري. أول خلائق هو إبراهيم عليه السلام. لكن كما قلنا أن هذه الميزة التي خص بها إبراهيم أو خص الله تعالى بها نبيه إبراهيم لا يدل على الكمال أو على التفضيل المطلق، لأن أفضل الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى امتن على خلي إبراهيم بهذا، ولكن نحن لا نسأل على هذا لأن هذا أمر مغيب عنا، يعني الله عز وجل قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن قال بعض أهل العلم لماذا أول خلق يكسى يوم القيامة؟ قال لأن أول من عري في سبيل الله هو إبراهيم عليه السلام، فكان الجزاء من جنس العمل، لأن الكفار لما أضربوا تلك النار وضربوا إبراهيم بالمنجابر عروا نزعوا ثيابه ورموه في النار، يعني حتى يصل تلك النار وحتى يتأثر جلده لحرارة النار، فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجزاه الله يوم القيامة أنه يكون من أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة. أول من يوسف مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول نفسهم يا ربي أصحابي أصحابي، قال فيقال لي لا تدري ماذا أحدث بعدك، بمعنى أنهم غيروا وبدلوا. قال فأقول كما قال العبد الصالح، العبد الصالح هو عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ أن فارقتهم. وهذا الحديث في الحقيقة فيه إشكال، لأن الرافضة استدلوا بهذا الحديث وهم ليس لمحل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن يكن لهم الحقية إليه مذعين، قالوا دليل على أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، قال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقبهم منذ فرقتهم. قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم نطق وتكلم صراحة بأن أصحابه ارتدوا من بعده، لأنهم يقولون بأن أصحابه ارتدوا جميعا إلا خمسة منهم، ويذكرون علي والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري أو سلمان الفارسي ولا أدري الخامس. فعلي بن أبي طالب من الصحابة الذين لم يرتدوا، أما باقي الصحابة فقد ارتدوا. كيف يجاب عليهم؟ يقال أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم، هذا من العام الذي يراد به الخاص، وكم من عام يراد به الخاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في أصحابه، وإنما تنبأ وتنبؤه صلى الله عليه وسلم صحيح لأنه لم يخبره بذلك، أنه وقعت ردة من بعض الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا العام يخص بإجماع الصحابة. ما هو إجماع الصحابة؟ أنهم أجمعوا على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتدوا، أجمع الصحابة وأجمعت الأمة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتد لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، فضلا عن باقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهؤلاء أجمعت الأمة على أنهم لم يرتدوا، بل قاموا بما أوجب عليهم الشارع، فبلغوا هذا الدين وأكملوا تلك المهام التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذها من إرسال الجيوش وفتح الأمصار والدعوة إلى الله عز وجل وحفظ القرآن وحفظ السنن وتبليغها للناس، فهذا كله يدل على أنهم ثبتوا على هذا الدين وخدموا هذا الدين ودعوا الناس إلى هذا الدين كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرتد منهم أحد. أما الذين ارتدوا من العرب الذين كانوا يؤدون الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا إعطاء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله عنه قام باجتهاده ووفقه الله سبحانه وتعالى، ولم يعني يوافقوا الصحابة على هذا الخروج أو على مقاتلة المرتدين. منهم عمر بن الخطاب قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومتى نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم. فقال أبو بكر قولته المشهورة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقالا وفي رواية علاقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قتلتهم عليه. قال له عمر: مع من تقاتلهم؟ قال: إذا لم يخرجن. قال: وقاتلهم وحدي حتى تنفرد فائدتي، يعني حتى يقطع رأسي أو أرد دون ذلك. فعند ذلك شرح الله سبحانه وتعالى صدر عمر لما ذهب إليه أبو بكر، حتى قال عبد الله بن مسعود: والله هو أمر كرهناه في الابتداء وحمدناه في الانتهاء. الله سبحانه وتعالى هذا من مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه، كيف أنه أرجع هؤلاء الناس إلى حضيرة الإسلام، ومعظمهم راجع من هؤلاء المرتدين إلى الإسلام وأدى الزكاة، ومات منهم من مات الذي سبق عليه القوس فكان من المرتدين. فهذا الحديث لا يمكن يستدل به الرافضة على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض من أصحابه أو بعض من كان بعلي صلى الله عليه وسلم قد ارتد ومات على الكفر، فهم قلة قليلة. أما أصحابه الكبار وأما جل الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم بقوا ثابتين على الدين، وكما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، لأن أحق من خشي ربه وخافه هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والمؤلف إنما ساق هذا الأثر ليثبت صفة الكلام لله عز وجل وأنه يناديهم بصوت وحرف. ثم قال المؤلف وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار تهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريع الاستئناس بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، إلى آخر ما جاء في هذا الأثر. هذا الأثر أورده الجلال السيوطي في الدر المنثور، والدر المنثور هو كتاب في التفسير للحافظ السيوطي الجلال السيوطي من علماء القرن العاشر، توفي سنة 911، ويقال بأنه من علماء الإسلام الكبار، ولقب بالحافظ ويسمى بالحافظ السيوطي. وبعضهم يقول بأن عهد الحفاظ يختتم بالحافظ ابن حجر العسقلاني، ولم يأتي أحد بعده، لا السخاوي شيخ السيوطي ولا السيوطي فضلا عن غيره. والحق أنه لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر عالم في الحديث أو حافظ في الحديث كابن حجر رحمه الله تعالى، ولكن مع ذلك كثير من أهل العلم يتفقون على السيوطي بأنه الإمام الحافظ، وله كتب كثيرة ومتنوعة، وهو من العلماء المتفننين المكثرين من التصنيف في شتى علوم الشريعة، ألف في الأصول وألف في الفقه وألف في السير وألف في التراجم وألف في الحديث وألف في التفسير، ما من موضوع إلا وألف فيه السيوطي. لكن قال العلماء أن غالب تواليفه هي عبارة عن جمع وعبارة عن اختصار، وليس له إبداعات يعني فيما كتب. وتنتقد عليه الأمور أنه ينقل بعض الأمور من المتصوفة وهو كثير التمجيد لهم، وأيضا أشبع كثير من كتبه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة رغم أنه كان من الحفاظ الكبار، لكن مع ذلك فكتبه يتبع منها كثيرا ويستفاد منها. لكن ينبغي أن تقرأ الكتب التي اعتنى العلماء أقول بتحقيقها والتعليق عليها وتنقيتها وتمييز الصحيح من الضعيف والغث من الثمين منها، حتى لا يخطر الإنسان بمؤلفات السيوطي. والدر المنصور هذا كتاب في التفسير جمع فيه الحافظ السيوطي الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في تفسيره كلام الله، فهو تفسير بالمأثور، ولكن كما قلنا يحتوي على الصحيح والضعيف والموضوع، ويحتاج الآن إلى خدمة علمية. أقول ولو خدم هذا الكتاب الآن خدمة علمية لا استفاد منه المسلمون كثيرا، لأنه سماه الدر المنثور بالتفسير بالمأثور. هو أورد هذا الأثر وهو من الإسرائيليين كما قلنا، وكذلك رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن وهب بن المنبه، وهذا معروف برواية الإسرائيليين، وراه كذلك ابن أبي حاتم صاحب التفسير، وابن أبي حاتم له كتاب في التفسير عظيم، وهذا الكتاب هو من نوع التفسير بالمأثور، حتى يقال وهذا الكتاب الآن طبع تقع في 14 مجلد، ولكن هذا هذه طبعا غير محققة، ولهذا لا يفرح بها كثيرا. وهناك عمل جاز قام به مثال التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وهو الشيخ حكمة ياسين بشير، هذا أستاذ دكتور متخصص في علم التفسير من العراق، هو جماعة الآن بصدد تحقيق هذا الكتاب، وقد حققوا منه أجزاء هي عبارة عن رصائد الدكتوراه والماجستير. وهذا الكتاب إذا أكمل يعني تفسير ابن أبي حاتم يكون يعني قد سد فراغا طالما انتظره المسلمون فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور يعني المنقول عن الصحابة وعن التابعين، يأتي بالآية ويأتي ما قال به الصحابة والتابعين. وإن كان تفسير ابن جرير يعني لا له سوق في ذلك، لكن ابن أبي حاتم هو أولى منه، لأن ابن جرير الطبري ينقل عن ابن أبي حاتم، فهذا الكتاب يحتاج إلى خدمة. ورواه كذلك هذا الأثر كما قلت ابن أبي حاتم، ورواه أيضا ابن المنذر. وهذا الأثر الذي استدل به المؤلف هو من إسرائيليات، والإسرائيليات كما لا يخفى عليكم لا تصدق ولا تكذب إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ولهذا نجد أن بعض المؤلفين أكثر من ذكر الإسرائيليات، فنقول إذا وجدنا لها ما يثبت أنها من شرعنا صدقناها، وإلا لا يمكن أن نقبلها ولا نكذبها لأنه يمكن أن تكون صحيحة. والمؤلف هنا ذكر أن موسى عليه السلام رأى ليلة النار فهلته، وهذا صحيح لأنه مذكور في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى، لأنه لما أتى إلى ذلك المكان وجد نار وذكر هذا في غير ما آية، قال فهلته هذا لم يذكر في القرآن، ولكن يمكن أنه لما قرب منها وكانت نارا عظيمة فزع منها. لكن محل الشاهد هنا أنه قال له يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك، قال أسمع صوتك ولا أرى مكانك، لأن موسى لم يرى ربه، ولا يمكن لبشر كموسى أو غيره أن يرى ربه سبحانه وتعالى، لأن تركيبه البشري لا يطيق على أن يرى. ولهذا لما قال أنظر إليك قال أنظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولكن هل استقر الجبل؟ لا، الجبل لم يدوي، ولذلك خر موسى صاعقا وعلم أنه لا يمكن أن يرى ربه وهو بتلك الحال البشرية التي أوجده الله تعالى عليها في الدنيا. أما يوم القيامة فإن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى، يعطي لهم الله سبحانه وتعالى له القدرة ويخلقهم في خلقة غير التي كانوا عليها في الدنيا، فيرون ربهم. وهذا من النعيم، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة قال العلماء هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. وأصل الحياة في هذا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه مسألة يتكلم عليها المؤلف لاحقا. ثم قال فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. هذا لا يمكن أن يستدل به على أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، المعنى أني محيط بك، وأن الله سبحانه وتعالى في جميع الجهات بعلمه وبسمعه وبصاره وبصره، وهذا لا ينافي القول بعلوه وبفوقيته وأنه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. فنقول عن الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثاني إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه، فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى موجود معهم بماذا؟ بسمعه وبعلمه وببصره وما إلى ذلك، ولا يعني أنه الله سبحانه وتعالى موجود معهم بذاته، فلا ينافي القول بعلوه وبفوقيته. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة كان من المفروض أن يكون الكلام اليوم على هذه الفقرة التي قرأها الأخ الفاضل يعني في نهاية الموضوع، وهي القرآن كلام الله، وهذا موضوع في الحقيقة يحتوي على معلومات جديرة بالاطلاع وبمعرفتها، لأنه لما ضرب الله سبحانه وتعالى لما تكلم المؤلف عن صفة الكلام اتبعها بعد ذلك بذكر نوع من أنواع الكلام الذي هو أفضل الكلام وأعظمه وأفضله، وهو القرآن الذي أوحى به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جعله الذكر الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه دون سائر ما أنزله من الكتب ومن الرسالات، حيث قال المؤلف وقد وفق أيما توفيق اختيار العبارات العظيمة لتقديس وتبجيل كلام الله عز وجل. فقال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. هذا كلام بغاية الأهمية، لأن هذا الوصف الذي اختاره المؤلف رحمه الله في قوله العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف وانتقاها واختارها من جملة كثير من الأوصاف تدل على معنى عظيم موجود عند أهل السنة والجماعة، أنهم لا يتلفظون بلفظ ولا يثبتون كلمة ولا يفضلون كلمة عن أخرى إلا بدليل يرجعون إليه، وهو أنك تراهم متشبعين بالوحي بكلام الوحي بكلام الله سبحانه وتعالى، يعرفون كيف يختارون الألفاظ ليثبتوا المعاني التي ينبغي أن تستقر في نفوس الناس. فكيف يوصف القرآن بأنه عظيم ويوصف بأن حبله متين وبأن صراطه مستقيم ولم يذكر شيئا آخر؟ هذا سوف إن شاء الله نقف عليه في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل إن كان في عمرنا بقية. أما الأسئلة في الحقيقة لا يمكن الإجابة عنها كاملة، فضلا على أن نجيب عن بعضها أو حتى عن ثلث قليل منها، وفي الحقيقة أحتار أحيانا في يعني في اختيار بعض الأسئلة، وأنا دائما أحبذ أن تكون الأسئلة يعني متعلقة بالموضوع حتى يكون هناك إن شاء الله زيادة في الفهم. وربما بعض الإخوة يسألون عن بعض الكلام الذي أذكره يعني بين قوسين ليس داخل الموضوع، كأن أذكر مثلا بفضائل بعض الصحابة أو أن أتكلم يعني كلاما هكذا مختصرا في بعض المصطلحات الحديثية كالتفريق بين الموقوف والمرفوع أو المقطوع وشيء من هذا القبيل، هذا لا يمكن أن يجيب عليه حتى لا نحول حلقة العقيدة إلى حلقة الحديث أو الفقه أو الأصول، وإن كان هذه نذكرها يعني إتماما للفائدة وإلا ليس هذا محلها والكلام عليها. الآن كان وقع عندي سؤال، يعني هل الحديث القدسي من كلام الله أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعناه من عند الله عز وجل؟ هذا الحق سوف نتكلم عليه لما نتكلم عن القرآن ونعرف ونذكر كلام أهل العلم في تعريف القرآن، لما قالوا أن القرآن هو كلام الله المعجز ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم المكتوب في المصاحف، وبعضهم قال المكتوب في السطور والمحفوظ في الصدور والمتعبد بتلاوته والمنقول إلينا بالتواتر. فهذا التعريف طبعا يخرج منه الحديث القدسي، لأنه فرق بين القرآن الذي هو كلام الله عز وجل أوحاه إلى نبيه بألفاظه ومعانيه، فالحديث القدسي الذي الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضيفه إلى الله عز وجل فيكون المعنى من الله والله هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وله صيغتان: إما أن يقول يعني قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، والصيغة الثانية أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. فهذان صيغتان لإثبات الحديث القدسي، والحديث القدسي ليس بمعجز، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، أما القرآن فيتعبد بتلاوته. فأنت لما تقرأ الحديث القدسي لأجل أن تعمل به ولا لأن تسلوه حتى تتعبد وتقرب الله سبحانه وتعالى بتلاوته. وهذه الأمور المفصلة سوف نتكلم عليها إن شاء الله فيما قال. ذكرت في الدرس السابق أن الذي يقول كلام الله نفسي لا يسمع، والأشاعرة يقول نفسي يسمع، وفي هذا الدرس عكس القول. لا عكس اللغة، إذا كان عكس اللغة هذا صدر من خطأ، فالأشاعرة يقول بأنه كلام الله النفسي لا يسمع، والماتريدية قالوا بأنه يسمع. هذا هو الأصل. الآن أنا قلت غير هذا في الدرس. نعم، إذا قلت غير قال كيف تفسرون قول موسى إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك، والمعلوم في عقيدتنا والله أعلم أنه ليس لله مكان إذ لا يحيطه شيء. أولا إحنا ذكرنا هذا الأثر على أنه ليس بأثر صحيح ثابت شرعي، أنه من الإسرائيليات. ثم قول موسى لا أعلم مكانك، هذا متعلق يعني بمكان عنده، وهو يقصد يعني قد لا يكون عارف هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، فعلمه الله سبحانه وتعالى بعد أن أوحى إليه. ومعروف في عقيدتنا، وهذا لا يخالف فيه عقل، بأنه لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى في مكان كي، وإنما نقول هو مستوي على عرشه، لأنه لو قلنا بأن مكان الله كذا لنكون قد ذكرنا له حيزا وذكرنا له حدا ومكانا محدودا. فالأصل في هذا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه وفوق السماوات وبائن عن خلقه.